القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأصحاب الأنامل الذهبية في كل مجال. وعدناكم في الحلقة السابقة أن نستكمل حوارنا مع الفنان الدكتور سمير عبد الفضيل، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة ألمانيا، وها نحن نفي بوعدنا ولنا معه لقاء جديد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سمير. أهلا وسهلا بحضرتك. توقفنا في الحلقة السابقة عند طريقة حضرتك في إدخال الكلمات والحروف والشعر والقصائد في لوحات فنية متميزة لإثبات الهوية العربية، ونريد تطبيقا عمليا لهذه الفكرة. كيف استطاع الفنان الدكتور سمير عبد الفضيل أن يأخذ من قصائد الشعر ما يجعل منه لوحات متميزة؟ كنت تكلمت مع حضرتك في الحلقة السابقة بإني كنت في ألمانيا وحسيت بلحظات من الغربة، كنت لوحدي والأول مرة أسافر لأوروبا، فكان اتجاهي دايما نحو أي شيء يخص بلدي أو يخص الوطن، فكانت الكلمة هي الشيء اللي ممكن تستدعيه بسهولة وببساطة. فلجأت لإني أقرأ قصائد شعرية، كنت بدأت بمحمود درويش لأن كان لي علاقة بصديق لي في فنان عراقي في إنجلترا، كنت زرته ولقيته هو نفسه عامل كتاب عن تل الزعتر والأحداث اللي حصلت في الفترة دي، كلها عبارة عن رسومات كانت أقوى بكتير من الأعمال حتى اللي كان عاملها بيكاسو لجورنيكا واللوحات المأساوية اللي هو كان بيعملها. فاستدعاني بقى اللحظات دي وبدأت أقرأ لمحمود درويش وبدأت أكتب كتابات كده فنية بطريقة فنية، مش خط عربي ولا بتاع، لا هي خط بسيط خالص بس بشكل في استطالة للحروف، وبدأت أستدعي بقى، يعني كل حرف بيعبر عن تعبير هذا الحرف بالضبط كده. بدأت أرسم وبدأت أجهز لوحات وأشتغل، وبدأت تطلع معايا حاجات أنا نفسي ما كنتش متوقع، أعمال فنية بتنم على اللي جوايا أنا، وده بدأ يشغلني كمان وبدأت أركز فيه، لدرجة أن أنا كنت لسه ما اخترتش اسم الرسالة الدكتورة اللي أنا هشتغل فيها، فكانت اسم الرسالة الكتابة في أعمال فناني الشرق والغرب. جميل، يعني هذا الاتجاه أصبح أكاديميا أيضا في الرسالة. وبدأت أدرس أعمال فناني العرب كلهم اللي عملوا حاجات خاصة بالجزئية دي، وكمان الأمريكان والأوروبيين اللي عملوا شغل أعمال في حروف في أعمالهم، سواء كانت حروف عربية أو حروف شرق آسيوية أو حروف لاتينية. وبدأ الموضوع يبقى موضوع شخصي قوي، وبدأت أشتغل بجانب الرسالة، ووصلت المرحلة إن أنا كنت قدمت نموذج عربي شبه أوروبي في الوقت ده لأعمال فنية معاصرة من خلال الحرف العربي، وكان مزيج من الحرف العربي والحرف اللاتيني في نفس الوقت بما إني كنت عايش في ألمانيا في الفترة دي، ولتقرب طبعا اللوحات من مشاهديها بالزبط اللي يفهموها في أوروبا. ده نعم. حصل بفعل شوية شوية، بدأت أرجع مصر وبدأت بقى أعمل معارض بتاعتي بعد كده. كيف كانت تظهر القصائد في لوحاتك؟ هل بالمعنى فقط؟ هل بالتشكيل الحروف فقط؟ هل بذلك الإحساس الشعري الذي يتدفق من القصيدة وأنت تحاول أن تقدمه في اللوحة؟ هو القصيدة كانت بتظهر بالمعنى والروح، يعني روح القصيدة نفسه لما تشوف القصيدة لو فيها جزء فيه إثارة أو في قصائد كده تحس أنها قصائد لها علامات ورسالة، فكنت تشعري بيها. ما كنتش برسم شخوص، أنا كنت برسم الكتابة. أيوه. الكتابة نفسها برسمها، يعني بعيد الرسم الحرف والجملة والكلمة مرة تانية بحيث تديني التعبير اللي أنا عايزه، التعبير اللي بتقوله القصيدة. وأريد أن أوضح للمستمع الكريم أنه هذا بعيدا عن فن الخط العربي الذي نعرفه تمام. هو تشكيل فني للحروف واستخدامها ليقول كل حرف روح الحرف وليس تجاور الحروف لتعطي كلمة مقروءة. ده كلام سليم حضرتك، انت وصلت للجزئية اللي انا يعني احب اعبر عنها بطريقة صحيحة. فعلا كل حرف بيعبر عن ذاته، كل جملة بتعبر عن معناها في اللغة. ده شيء مهم. الشيء الاهم بقى للون، كان دي اهمية كبيرة جدا في اللوحة، وهو ده اللي كان بيبني شكل اللوحة. دي حاجة. تاني حاجة الفراغ وحركة الحروف نفسها، تحس ان في دوامة في دوامة اللوحة. صحيح. والفكرة الدائرة البيضاء بالزبط. حضرتك استخدمتها في اكتر من لوحة، اكيد لها مدلول عشان ايضا عشان اوقف العين شوية. نعم. لان حركة الحروف فيها ديناميكية عالية، فكنت بضطر ان انا اوقف عين المشاهد على جزئية فيها ابيض او فيها درجة من درجات الاصفر. طبعا انت عارف ان الاصفر من الدرجات المريحة جدا للنفس. صحيح. فدي من الحاجات اللي كانت بتشغلني دايما، وانا حاطط لوحه قدامي بقعد بعيد عنها واشوفها من بعيد، اشوف هل انا وصلت اللي انا عايز اقوله ولا لا. تعيد قراءتها مرات ومرات بالظبط، لدرجه ان انا احيانا كنت ممكن اشتغل في اللوحه واخلصها في ساعات معدوده قليله، وبعد شهور ارجع تاني اشتغل فيها مره تانية، احس ان هي لا محتاجه اكتر، محتاجه تشال منها جزء ويتحط جزء جديد. نعم. حاجه زي كده. فكانت اللوحه بتبقى مستمره معايا شهور. وبالتالي حضرتك كنت بتعيش في هذه الحاله، حاله القصيده، انت بتعيش فيها وبتحس بيها وبتعبر بطريقتك الفنيه عن هذه القصيده، ليست مجرد كتابه لكلمات القصيده. كان لازم اقرا القصيده كويس جدا واستوعبها واحس بيها قوي. نعم. عشان ابدا افكر ان انا ارسمها. نعم. مش اي قصيده برسمها في لوحتي، القصائد اللي انا بحس انها وصلت لعمقي هي اللي ببدأ أشتغل بيها، وساعتها أنا ما ببقاش شايف القصيدة قدامي كتابة، أنا شايفها أحداث. وهذا بالنسبة للقصائد الشعرية. ماذا عن الموسيقى؟ كيف تتحول الموسيقى إلى لوحات فنية؟ الموسيقى لما كنت بشتغل في لوحاتي لازم أسمع موسيقى، لازم يكون في موسيقى وموسيقى تتناسب مع الحدث نفسه. فكنت برسم الحرف بالموسيقى اللي أنا بسمعها. يعني الحرف معاه موسيقته ومعاه إحساسه اللي أنا عارفه في القصيدة أو اللي أنا وصل من القصيدة بتاعته. يعني الموسيقى تشحن الفنان بالزبط. بإحساس معين يخرج في صورة لوحة فنية. عشان كده كل أعمالي كلها قطع موسيقية، ممكن تقولي هي قطعة فنية موسيقية، يعني يمتزج فيها اللون والموسيقى. ممكن تسمعي الموسيقى من خلال حركة الحروف. صحيح. جزء مهم جدا من أعمال الفنان الدكتور سمير عبد الفضيل في الجداريات. كما نعرف الجداريات فن متميز عن فن التصوير الزيتي، له طبيعة مختلفة عن التصوير الزيتي. فن الجدارية هي المقصود بها أن الجدارية تعيش في أجواء طبيعية في خارج البيت، لكن اللوحة الزيتية بتعيش جوه داخل الجدران، جدران البيت. ولكن الجدارية ممكن تعيش داخل جدران البيت وممكن تعيش خارج جدران البيت، تتعامل مع الشمس، تتعامل مع الأتربة، تتعامل مع الرياح، تتعامل مع كل عوامل الطبيعة بحيث تكون ثابتة في مواجهة الأثار الطبيعية وغيره يعني. فهذا يجعل لها شروط ومواصفات خاصة. بالضبط كده. منها الجدارية دي الخامة بتاعتها تكون إيه عشان تقاوم الظروف الطبيعية دي. يا إما موزايك، موزايك اللي هو الفسيفساء، ونعرفه طبعا الفسيفساء ظهر في إيطاليا من أكثر من 2000 سنة، وظهر في الفن العربي الإسلامي. نعم. كل الأشياء دي، ده جزء واحد. تاني حاجة بعض الخامات الحديثة بتقدر تقاوم الطبيعة بس لفترات معينة. الفسيفساء ممكن يعيش آلاف السنين، ولكن الدوكو بعض الخامات الأصباغ الحديثة ممكن تعيش لفترات طويلة بس مش طبعا هتقاوم الطبيعة لفترات أطول من الفسيفساء. نعم. وبعض السيراميك والحاجات دي كلها. نعم. أيضا معروف أن الجدارية بحجمها الكبير تعبر عن موضوعات أوسع وأرحب، هل هذا بالفعل صحيح؟ ده صحيح طبعا. انت ممكن تعبري عن مصر في مجموعة جداريات مصر كلها، مصر التاريخ كله يعني من بداية الخليقة لحد اللحظة اللي احنا عايشينها دي، ممكن تعبري بمجموعة جداريات، وكل جدارية ليها مرحلة معينة من الزمن. طبعا ده تصميم بيحتاج لتصميم كويس جدا، بيحتاج إمكانية في الرسم، ورسم في المساحات الكبيرة دي مش سهلة، بتحتاج برضو حد مهارة مهارة عالية جدا. كل الأمور دي ممكن تقدر تتحكمي فيها كويس جدا لما تكوني ملكة أدواتك بشكل كويس. أيضا هذه الجداريات تحتاج إلى تمويل أكبر من طبعا. الأعمال طبعا. الفنية، لهذا لابد أن تأتي الجداريات من هيئات كبرى. طبعا لازم الجدارية عشان تتعمل بتتكلف تكاليف مش عادية، وخاصة طبعا للخامة وطبعا للناس اللي بتشتغل وكمية الأشخاص اللي بيشتغلوا فيها، ده بيتكلف. فطبعا لازم يكون في تمويل كويس للجدارية وعشان تتعمل بشكل كويس. وكمان الأهم من ده كله هو اختيار الفنان اللي يقدر يقوم بالعمل ده بشكل كويس جدا، لأن ده مظهر حضاري لو ما تعملش بشكل جيد بيسيء للبلد. يعني الجدارية لا تعبر عن الفنان فقط بقدر ما تعبر عن الدولة ككل. طبعا صحيح طبعا. لهذا يجب أن يكون الفنان متميزا بشكل الأعمال النحتية كمان في الشوارع لازم تتم بشكل جيد. صحيح. بحيث ما تبقى واصلة لمرحلة ما فيش حد يقول لك ده البلد دي ما فيهاش فنانين مثلا. لازم صحيح. وخصوصا أننا نتكئ على حضارة فنية قوية، سواء الحضارة الفرعونية أو الحضارة الإسلامية، كان فيها قاعدة صلبة من الروح الفنية العالية، فلا بد أن يكون ما نقدمه الآن على هذا المستوى نفسه وربما أعلى. يعني ليس من المنطقي أن نقدم أعمال نضعها في مياديننا الآن تقل في روعتها وجمالها عما كان يصنعه أجدادنا، ونحن ننتمي المفروض إلى حضارة أصبحت الآن توفر لنا كل الوسائل التي تسهل حتى عمل هذه الأعمال الفنية. ده صحيح، إحنا بننهل من حضارتنا، عندنا الحضارة الفرعونية واليونانية، وعندنا الحضارة الإسلامية والقبطية. يعني عندنا حضارات، إحنا أغنى شعوب العالم حضاريا للي ما يعرفش ده. فده مهم أوي. الدكتور سمير عبد الفضيل، هذا الجانب من حياة الفنان جزء مهم جدا ليحقق وجوده على الساحة الفنية، لكن هناك أيضا جانب الرسالة في حياة الفنان، والتي يقدمها الدكتور سمير عبد الفضيل من خلال وجوده وعمله كأستاذ للفن والتصوير في جامعة المنيا. كيف ترى رسالة الفنان المعلم لطلبة سيتخرجون على يديه؟ يجب على الأستاذ أن يدرب طلبته على الأعمال الفنية بمهارة عالية جدا، وخاصة الأعمال اللي احنا قلنا عليها الأعمال الجدارية أو الأعمال الزيتية داخل المكان. لازم يكون هو حريص على أن الطالب ده وصل لمرحلة يقدر يصيغ فيها عمل فني متكامل. وده اللي أنا بس عليه مع الطلبة بتوعي، إن الطالب لازم يتمكن، يكون عنده التمكن الشديد في إنه يقدر يصيغ لوحة كاملة بشكل جيد وبشكل مقبول لكل الناس. هل يكتشف الدكتور سمير عبد الفضيل فنان متميز فيقف وراءه يدعمه ويقدم له النصيحة والإرشاد ليكون علامة في طريق الفن؟ لا ينقطع عمل الأستاذ بعد ما تخرج الطالب، احنا بنبقى اصدقاء وزملاء بعد كده، فبنفضل متواصلين على طول، وهو يوريني شغله واقول له رايي. وحتى لو هو حتى كبر في السن بعد كده، يعني في انا من اكثر من 30 سنه بدرس فن، ففي عندي طلبه من 30 سنه، فدول سنهم كبير، يعني مثلا اصبحوا فنانين متميزين الان، يعني عدوا ال40. فلا زال لحد دلوقتي الاقي بعض الزملاء دول يبعتوا لي شغلهم وابدا اتكلم معاهم. يعني بيستمر اللقاء بينا لحد ما لا نهايه، يعني ما بينتهيش عند ان هو بيخلص دراسته ويمشي، الا اذا كان هو اتجاه تاني بعد ما يتخرج. نعم، وهذه هي العلاقة الإنسانية بين المدرس أو الأستاذ الجامعي وبين طلابه. نعم، نتحدث في هذه الرحلة الممتدة الجميلة الفنية عن الجوائز التي تمثل بالتأكيد عنصر فرحة بالنسبة للفنان ولكل مبدع. الجوائز التي حصل عليها الفنان الدكتور سمير عبد الفضيل، أفضل جائزة حصلت عليها إن شغلي بقى معروف في كل حتة في العالم دلوقتي، ودي الجائزة الكبرى بالنسبة لي. لكن كجوائز عينية، جوائز عادية خالص بتبقى أوسكار أو أي شيء، يعني نوع من الاحتفاء بالأعمال الفنية اللي أنا بعملها. نعم، وهذا يكفي الفنان طبعا. بالزبط. يعني بالزبط. جميل. بالزبط. هل يعتقد الدكتور سمير عبد الفضيل أن التعليم بالنسبة للفنان يقف على نفس الدرجة من الأهمية مع الموهبة، أم أن الموهبة هي التي ترجح كفة الفنان؟ هو الموهبة مهمة جدا، ولكن التعليم مهم جدا برضو، أهم، لأنه هو اللي بيصقل الموهبة، يعني هو اللي بيظهر الموهبة بشكلها الصح. أنا شخصيا بعمل حاجات مجانية لبعض الناس اللي هم الهواة، اللي هم عندهم الهواية بشكل جيد، بعمل ورش. نعم. وكتير قوي اتعملت ورش حتى كمان في وزارة الثقافة، في أماكن كتير جدا من وزارة الثقافة كنت بيدعوني لعمل ورش، وبروح متبرع، لأن دول ما خدوش حقهم ان المجامعهم في الثانويه العامه ما قدرش يدخلهم كليه فنون جميله، او انهم ما قدروش يوصلوا بهويتهم لكليات الكليات الفنيه، فمحتاجين حتى دعم ناس. دي اول حاجه. ثانيا انك انت تعيش معاهم وتدربهم على انهم يشوفوا الطرق البسيطه اللي عمل لوحه، وتقدر توصلهم لبر الامان زي ما بيقولوا، ان هو اتعلم خد جزء كان بيتمناه وفي حد قدر يوصله لده. وهي رسالة سامية في حد ذاتها تتناسب مع رسالة الفنان السامية الذي يعتقد أن الفن جزء مهم من الحياة، وأن الفن للحياة وليس الفن للفن فقط. وهي رسالة الأستاذ الدكتور سمير عبد الفضيل في كل ما يقدم من أعمال فنية أو ورش تعليمية أو تعليم لطلابه في جامعة المنيا. كل الشكر والتحية لحضرتك على هذه الرحلة الفنية الرائعة الجميلة الممتدة بالعطاء دائما بإذن الله. شكرا دكتور سمير عبد الفضيل، أستاذ التصوير بجامعة المنيا، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. أنا شاكر لحضراتكم، وشكرا للمستمعين، وإن شاء الله لقائلين اللقاء مفتوح دائما بإذن الله. إن شاء الله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.